ومع ذلك فإنهم يعدونه رقيا ويتمدحون به، يزعمون أنه درجة رفيعة، درجة متمكنة لا يصل إليها إلا الخوارج. كذلك أيضا من أحوال المتصوفة أنهم أن أحدهم إذا تليت عليه آيات أو مواعظ أو كلمات أو نحوها فإنهم يصعقون، يصعق أحدهم ويزعم أن ذلك مما لا يطيق الصبر عليه، وهذا الصعب لم يؤثر أيضا عن الصحابة ولا عن أئمة الدين، بل كانوا مثل ما ذكر الله تعالى عنهم أنهم يزيدهم القرآن خشوعا ويخضعون له ويسجدون إذا تليت عليهم آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تخشع قلوبهم تزيدهم إيمانا. هذه أوصاف أولياء الله، هذا هو الوصف الحقيقي للمؤمنين. فأما أن يصل إلى أنهم يصعق أحدهم أو يغمى عليه فهذا أقل أحواله أن يكون معذورا، وأن يكون الذي غلبه هو شدة الخوف، أو على ما يقول الصوفية شدة التواجد. فلا شك أن هذا ليس أشرف حالا من حال الصحابة والأئمة المحتدى بهم والمقتدى بهم أئمة الدين. وأما ما ذكر عن أحوال هؤلاء الذين ذكرهم هذا الشاعر، وأن العقول تسكب على أبوابهم إلى آخره، فإن ذلك بلا شك كفر وضلال. فالعقول لا تسجد إلا لله، وهذا التواجد الذي يحصل لهم كله خطأ لا أصل له. فالمسلم يتقيد بأوامر الشرع ويبتعد عن الأشياء التي لا أصل لها. وأما من يسمون بالملامية الذين ذكرهم أنهم الذين يفعلون الأشياء التي يلام عليها ويتعمدون ذلك، فهذا أيضا هؤلاء الفرقة لا شك أنهم من المنحرفين. اللوم في الأصل هو أن يفعل الإنسان شيئا لا يحسن بحيث يلام عليه، قد أنكر الله تعالى على ذلك. ففي قوله تعالى في قصة فرعون وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي آت بما يلام عليه، يعني مستحق للوم الذي سبب أنه عذب بذلك. فأما هؤلاء فيقولون إنهم يفعلون هذه الأشياء حتى يتعمدوها ويلامون، أو يتعمدون أن يلاموا عليها وليس لذلك أصلا من دين الله، فلا يغتر بمثل هذه الطرق التي لا أصل لها في شريعة الله. يتعبدون بالرياضيات والخلوات ويتركون الجمع والجماعة،